علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ورحمة بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت معكم مع اسم الله التواب، وكل يوم والله يا أخوانا، والله كل يوم، كلما ازداد الإنسان منا بصيرة بأسماء الله سبحانه وصفاته العلى، كلما تغير طعم الحياة. فعلا أنا عن نفسي والله حياتي كلها بتتغير مع السلسلة دي. أنا حاسس إن في تغير كبير في حياتي لما عرفت ربنا سبحانه وتعالى، وأنا والله في أشد الندم، والله في أشد الندم على كل لحظة مرت علي قبل ذلك لم أكن فيها أهتم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يمكن زمان أيام مسجد المدينة المنورة في حي الجامعة، زمان من 10 سنين ولا حاجة، كنت اتكلمت عن أسماء الله الحسنى في 5-6 دروس. الصديق دروس التهجد في رمضان يمكن اتكلمت عنها 2-3-4. فما كنتش واجد أثر للأسماء في حياتي، ولكن سبحان الله لما أصبح بقى من بعد رمضان حياة الواحد كلها دائرة في فلك معرفة معاني أسماء الله الحسنى ومعرفة الآثار المتعلقة بهذه الأسماء، أنا حس بالفعل بتغير في حياة الإنسان. علشان كده بقولها لكم والله نصيحة، اوعوا في يوم من الأيام يا أخوانا تأثروا في معرفة أسماء الله عز وجل، لأن صدقني على قد ما بنبعد عن معرفة أسماء الله وأثار هذه الأسماء في حياتنا، على قد ما أنت بتحس إن في وحشة في قلبك، في ظلمة في قلبك، في أنت محتاج حاجة معينة ما أنتش لقيها. أشبهها دايما بشعور إيه؟ بشعور الإنسان المريض اللي بيدور على دواء ومش لاقي الدواء، مع إنه عارف إن الدواء هو الدواء الفلاني، بس عمال يدور عليه مش لاقيه. عارف ان راحة الجسد، عارف انه مش هيشفى الا بهذا الدواء، وبيدور عليه مش لاقيه. ده دايما كان حالي قبل معرفة الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى. وانا احمد الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، واشكر كل اخواننا اللي اشاروا علي ان احنا نبدأ في اسماء الله. اقول لهم والله فعلا جزاكم الله عني خيرا، عن ان انتوا في يوم من الايام اشرتوا علي ان احنا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عن اسمائه وعن صفاته. ما زلنا مع اسم الله التواب، وهفكرك واقول لك ان اسم الله التواب صيغه مبالغه، معناها هو الذي يغفر الذنب العظيم سبحانه وتعالى. معناها المبالغه دي معناها هو الذي يغفر الذنوب الكثيره وان تكررت، معناها هو الذي لا يمل سبحانه وتعالى من أن يتوب عليك وإن تكرر ذنبك. اسم الله التواب احنا قلنا معناه هو الذي ييسر أسباب التوبة إلى عباده بما يسوقه إليهم من آياته وتنبيهاته وتحذيراته، وهذه التوبة الأولى من الله سبحانه وتعالى على عبده، أن يرسل إليك الرسائل والآيات لتفوقك. فإذا وعى العبد هذه التحذيرات والتنبيهات والآيات تاب العبد إلى ربه فغير من حاله، فكانت النتيجة تاب الله عز وجل عليه. قلت لكم توبة الله عز وجل معناها الرجوع، ورجوع الله إليك بأمرين، الرجوع الأول هو رجوع القبول، الرجوع الثاني هو رجوع الفضل والإحسان. ما ننساش المعاني دي. ما زلت معكم في الجزئية الثانية مباشرة، هي جزئية نظرة العبد منا إلى توبته وحاله ورجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. لأن احنا محتاجين بالفعل أن توبتنا تكون صادقة حتى يعود الله عز وجل علينا بالقبول وبالإحسان. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فشرط الله سبحانه وتعالى أن تكون التوبة توبة نصوح. وهنقف مع بعض وقفة طويلة شوية، يعني إيه توبة نصوح؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يعود علينا بالفضل وبالإحسان وبالقبول. سؤال من أكثر الأسئلة اللي دايما بيتكرر، وده حالي والله يا شيخ، أنا عندي ذنب متكرر، أنا عندي ذنب كل شوية أعمله وأتوب وارجع أعمله وأتوب وقف شوية وقع شوية، أنا خلاص يأست، أنا خلاص أنا قنطت من رحمة الله، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا قلبي معلق ببنت وأنا قلبي مليان حب لله وبتوب لربنا سبحانه وتعالى وبكلمه وبقول لا خلاص ده حرام ده ما يرضيش ربنا، وارجع تاني يعني أقع، بعتت لي حد، بعتت لي مرسال، وقعت، كلمتني على التليفون، رجعت كلمتها تاني، وبعد كده ضميري يأنبني، وبعد كده ربنا يبعت لي الرسالة والآية، وارجع تاني أقع. شاب تاني يقول: يا شيخ أنا مبتلى بالمواقع السيئة، بقع في موقع أتفرج عليه أبص عليه أتوب أندم أرجع لربنا، بندم جدا والله يا شيخ، بندم جدا، وبعد طول الليل بكاء وندم وهم وغم لا يعلمه إلا الله، والله يا شيخ أنا نفسي كده ربنا يعني إن أنا أغض بصري، بس أنزل الجامعة وأنا واخد قرار خلاص أنا هغض بصري، بقى يا شيخ أعمل إيه في الذنوب المتكررة، الذنوب اللي أنا بقع فيها كتير، والله أنا بتوب بس أنا مش قادر أقف على رجلي، أذنب وأتوب أذنب وأتوب أذنب وأتوب يا شيخ، أنا حاسس إن أنا منافق، إزاي أتعامل مع ربنا كده أصلا، أنا حاسس إن أنا جوايا نفاق، إزاي أتوب وأرجع أتوب وأرجع، على فكرة يا شيخ أنا حاسس أصلا إن ربنا ما بيقبلش مني توبتي، علشان كده أنا برجع للذنب. دي أول مشكلة بتقابلنا في توبتنا ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا عايز أقول لك إن الذنب ده واجع الإنسان جدا، وعودة الإنسان لهذا الذنب حاجة موجعة للقلب جدا، وأنا والله مقدر وحاسس كويس جدا بما أنت فيه لأن أنا زيك، وأنا عمال أدور على سبيل النجاة أنجو إزاي، بس والله يا أخوانا وقفت على حديثين يريحوا قلوبنا جدا. الحديث الأول يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. فقال الرجل: يا رسول الله ثم يستغفر منه ويتوب إلى الله منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتوب الله عليه. فقال الرجل: يا رسول الله ثم يعود إليه فيذنب؟ فقال رسول الله: يكتب عليه. قال: يا رسول الله ثم يتوب ويندم ويستغفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتاب عليه، واعلموا أن الله لن يمل حتى تملوا. يا إلهي يا إلهي، ده مش حالي وحالك، ده طلع برضو حال الصحابة، والنبي طمن قلوبهم بالحديث ده، ربنا لن يمل طول ما انت بترجع للذنب وبتتوب، لن يمل الله سبحانه وتعالى. توب وارجع، ربنا يتوب عليك. توب واستغفر، يغفر الله لك، لأنه هو التواب. مهما تكرر الذنب وانت كررت توبتك سيقبل الله منك، سيقبل الله منك، والله سيقبل الله منك. مش زي ما كنت بظن وزي ما كنت انت بتظن ان ربنا ما قبلش اصلا التوبة الاولانية، لا والله قبلها، والله قبلها وفرح بها وغفر لك في اول مرة، بس انت رجعت بحكم انك بشر، فتوب تاني وارجع تاني واستغفر تاني، ستجد الله غفورا رحيما. الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيطان لربه، أي رب وعزتك وجلالك، ها لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، طول ما بني آدم روحه لسه موجودة معاه أنا هفضل أفتنه ووقعه، حتى وإن تاب هفتنه تاني ووقعه، حتى وإن عاد الذنب، حتى وإن تاب هفتنوا ووقعوا وافتنوا ووقعوا ما زالت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل، هذا الاطمئنان يا أخوانا في هذه المرة مش جاي من النبي، طمأنة القلب للذنوب المتكررة المرة دي جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل، وعزتي وجلالي وكبريائي وأنا لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يا هو ده التواب، هو ده أثر اسم الله التواب. وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يا ابني أنا عايز أوضح لك حقيقة النهاردة، حقيقة إنك في يوم ما أذنبت لما ندم قلبك وقعدت متضايق وزعلان ورفعت إيديك وقلت يا رب يا رب، قبل ما تنزل عقوبة وقبل ما ينزل عذاب، يا رب قبل ما ينزل بأسك، أنا تبت، أنا رجعت، يا رب أنا غلطان، يا رب أنا عارف إن أنا أذنبت وغلطت بس أنا غلطان، أنا بعترف بين إيديك يا رب. النبي قال إن اللي يعترف بذنبه سيغفر الله له، أنا بعترف بذنبي. فقال الله عز وجل، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي ورجعت وقعت تاني، قلبك انكسر وتعبت وبقيت متضايق وحاسس بغصة في حلقك هنا، حس انك مخنوق قوي، وبالفعل دقت مرارة حياء الجناية، انا مستحي من ربنا جدا، يا رب انا غلطان، يا رب أنا غلطان، يا رب والله ما فعلت هذا الذنب تجرؤا عليك أو استصغارا لجلالك وعظمتك، ولكن يا رب نفسي وشيطاني وهوايا اجتمع علي وقعت، يا رب تبت إليك. فيقول الله سبحانه وتعالى، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي فليصنع عبدي ما شاء. طالما أنك تعلم، طالما أنك تعلم أن لك رب، أنت أخطأت في حقه فندمت وحزنت وقلت يا رب تبت ورجعت، فإن الله يغفر لك. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، فوالذي بعث محمدا بالحق لو أذنب الرجل منا الذنب 100 مرة بل 1000 مرة فناجى ربه فقال، ربي أذنبت وأخطأت إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. دي الحقيقة اللي لازم تكون واضحة قصادنا، إن أنا النهاردة مع الذنوب المتكررة بعد كل ذنب قوم بسرعة توب واستغفر واندم، بص على الأسباب اللي وقعتك في الذنب وابعد عنها، استعن بأهل الخير وبأهل الصلاح، استعن بمربي فاضل، خليك دايما مرافق له، قل له أقف معايا، أخذت بكل الأسباب، وأهم هذه الأسباب إنك وقفت على باب ربك تدق هذا الباب بدموع الندم ودموع التوبة، فاعلم يقينا أن الله سيفتح لك ويتوب عليك. إذا رجعت وقعت ارجع تاني وتوب واستغفر وخبط على الباب، ستجد الله غفورا رحيما. اوعى اوعى في يوم من الأيام مع الذنوب المتكررة تيأس، لأن الشيطان من أعظم المداخل اللي بيدخل بيها على العبد علشان يهلكه مدخل الذنب المتكرر، مدخل الذنوب المتكررة في حياتنا. ده باب من أعظم أبواب الشيطان. ما تنساش إن الذنب المتكرر في حياتك قدامه بابين. الباب الأول إنك تقف على باب ربنا وتخبط وتقول أنا ندمان أنا رجعت، وساعتها يرجع الله عز وجل عليك بالقبول والتوبة. والباب الثاني هو باب الشيطان. باب الشيطان اوعى تقف عليه انت من غير ما تخبط، وهو بيفتح لك الباب علشان تيأس وتقنط من رحمة الله. يأتي رجل الى علي بن ابي طالب بعد خطبة عصماء لهذا الرجل البليغ علي بن ابي طالب، قال فيها: اعلموا ايها الناس ان خياركم عند الله كل مفتن تواب. ايه افضلكم عند الله؟ خير الناس عند الله كل مفتن تواب. يعني ايه مفتن؟ يقوم ويقع، يقوم ويقع. مفتن بصيغة المبالغة، يقوم ويقع، يقوم ويقع، يقوم ويقع. فقام رجل إليه وقال: يا علي يا أمير المؤمنين، إن حاد الرجل منا، أنا مفتن تواب بس رجعت وقعت. فقال علي بن أبي طالب: استغفر وتب إلى الله يعود إليك بفضله وكرمه. قلت: فإن فعلت ثم عدت، فعلت التوبة ورجعت وقعت في الذنب تاني. قال: استغفر ثم تب. فقلت له: إلى متى يا أمير المؤمنين؟ لحد إمتى؟ قال: حتى، قال: اعلم أن الله لا يمل حتى تمل. طول ما أنت بترجع ربنا هيقبلك، طول ما أنت بتستغفر ربنا هيقبلك. ويسأل الحسن البصري رحمه الله: يا إمام، الرجل منا يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، إلى متى؟ قال الكلمة بقى اللي أنا عايز أأكد عليها معاكم النهاردة. قالوا له: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور، مش أنت، لحد ما يكون الشيطان هو اللي يندم، مش أنت، لحد ما يكون الشيطان هو اللي ييأس، مش أنت، لحد ما يكون الشيطان هو اللي خلاص يقول يا ليتني ما أوقعته في الذنب، مش أنت. توب وارجع، توب وارجع. بل اسمعوها مني يا أخوانا، قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية دي احنا نفهمها ازاي؟ الراجل بيكون في الجهاد ويروح يرمي نفسه في قلب الأعداء؟ لا، وإن كان ده قول لبعض أهل العلم، ولكن الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: هو الرجل يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، ثم ينفض يده ويقول: والله لا يغفر الله لي. هو ده معنى قول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ابن سيرين وعبيد السلماني وهما من كبار التابعين وهما بيؤولوا هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا: الرجل يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب فيستسلم. يستسلم لإيه؟ للذنب. يستسلم لإيه؟ للذنب المتكرر. يستسلم لإيه؟ يستسلم للشيطان اللي قاعد يعني يقول له: ملكش توبة، ملكش توبة. هو ده معنى قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مش هنلقي بأيدينا إلى التهلكة. وإن تكرر الذنب، وإن تكرر الذنب مئات الآلاف من المرات، أذنبت ارجع، توب، استغفر، دور على الأسباب اللي وقعتك في الذنب، ابعد عنها، توب تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر ومية وألف، ساعتها الله يقبل. اتنين، المعنى الثاني في درسنا اليوم بإذن الله عز وجل: معنى هيكون عالي شوية، بس صدقوني هيوفر علينا كتير قوي. لازم تعرف يا أخي الحبيب وأختنا الكريمة اللي قاعدة معانا بتحضر، إن من أعظم الأشياء عند الله عز وجل بعد ذنب العبد دمعة صدق وندم وتوبة تنزل من عيني. أعظم من أعظم مقامات الدين أن ينظر الله إليك بعد ذنب فيرى عينيك ملئت بدمع الندم والتوبة. الدمعة الواحدة منها كفيلة أن يغفر الله تبارك وتعالى بها مئات الآلاف من الكبائر. عود نفسك دايما إذا في يوم من الأيام ندمت على ذنب، إنك ما يبقاش التوبة بتاعتك، ما تبقاش التوبة بتاعتك مجرد كلمة على لسانك قلتها وجريت. رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا بعد الصلاة قال استغفر الله وأتوب إليه، ثم قام مسرعا. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه توبة الكذابين معقودة على أطراف ألسنتهم، توبة الصادقين هي التوبة اللي كلمة استغفر الله فيها عبارة عن دمع منهمر ينزل من عينك بين يدي الله عز وجل. إنك تقوم تقف بين يدي الله عز وجل بعد ذنبك، قافل على نفسك باب قطك، مظلم الدنيا كلها، واقف بين يدين ربنا وتسجد سجدة، هذه السجدة تبكي فيها بين يدي الله عز وجل، تعلم وقتها ان الدمعة دي عند ربنا غالية جدا، وتعلم يقينا انه ليس هناك شيء على الاطلاق بعد التوحيد احب الى الله سبحانه وتعالى ان يراه من عبده كمثل هذه الدمعة. الدمعة البسيطة اللي تنزل من عينينا على ذنوبنا ومعاصينا وعلى تقصيرنا في جنب الله سبحانه وتعالى عند الله غالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله عز وجل، ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قطرة دمع نزلت من قلب ملئ بخشية الله جراء ذنب وقع فيه، دمعة نزلت من خشية الله، وقطرة دم أريقت في سبيل الله. تخيل المجاهد الواقف في سبيل الله اللي النبي قال في شأنه هذا الحديث الجليل، قال لساعة في الصف خير عند الله عز وجل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ساعة واحدة بس يقفها الإنسان في الصف أفضل عند الله عز وجل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. النبي يقول إن هذا المقام يتناسب معه دمعة تنزل من عين تائب، دمعة تنزل من عين تائب. الله عز وجل نظرا لغلو هذه الدمعة اللي تنزل من عين التائب يحرم الله تبارك وتعالى جسده على النار بهذه الدمعة اللي في يوم من الأيام نزلت من عينيك ندما على ذنب وقعت فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هو صادق مش محتاج ليمين، النبي احنا مصدقين ومش محتاج يحلف، والله لن يلج النار أحد بكى من خشية الله. كم مرة يا رسول الله؟ ولو مرة. كم مرة؟ ولو مرة. الدمعة اللي انت بتدمعها على ذنب وقعت فيه غالية عند الله جدا، وهي كفيلة أن تطفئ نيران الذنوب التي أوقدها الإنسان لنفسه. قال ابن الجوزي رحمه الله فليبادر العبد منا بعد ذنبه إلى إطفاء نيران الذنوب قال ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين، إلا ما كان من عين العين، الدمع اللي يبقى نازل منك بحرقة بندم، الدمعة دي عند ربنا غالية جدا، الدمعة دي عند ربنا غالية جدا. ولا يوفق الله عز وجل إنسان لهذه الدمعة إلا وهو يريد له الخير ويريد به الخير. قال يزيد الرقاشي رحمه الله بلغنا، بلغنا أي من أصحاب رسول الله، بلغنا أن من بكى على ذنب من ذنوبه أنسى الله عز وجل حافظاه ذلك الذنب وأعطاه الله بهذه الدمعة الأمان يوم القيامة. الدمعة دي اللي نزلت على ذنب أنا في يوم من الأيام أذنبته أنسى الله الملكين هذا الذنب أصلا، مهما كان الذنب والله ولو كان هذا العبد فعل أكبر الكبائر عند الله. هذه الدمعة التي تنزل من عين العبد، التي تنزل من عين العبد ندما على هذا الذنب، يعطيه الله عز وجل بها أحد أمرين أو الأمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى ينسي الملكان هذا الذنب، الأمر الثاني يعطيه الله عز وجل الأمانة يوم القيامة، فلله درها من دمعة، وما أعظمها من دمعة للعبد في الدنيا والآخرة. وقال مالك بن دينار رحمه الله بكاء العبد على خطيئته يحط ذنوبه كما يحط الريح، كما تحط الريح الورقة من على الأشجار. وقت الخريف الريح يجي يهز الشجر فتلاقي الورق كله بيقع، الدمعة دي بتعمل كده. وقال عطية العوفي رحمه الله من بكى على خطيئته محيت خطيئته من صحيفة ذنبه وكتبها الله له حسنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله أعقل الناس، وقال سفيان الثوري رحمه الله أعقل الناس رجل أذنب ذنبا، أعقل الناس رجل أذنب ذنبا فنصب ذنبه بين عينيه، فنصب ذنبه بين عينيه وبكى عليه حتى أورده هذا الذنب الجنة. يا الله يا الله، الذنب اللي أنا بكيت عليه دخلني الجنة؟ أيوة دخلك الجنة. بل وقال عروة بن عامر رحمه الله إن الرجل منكم سيقوم بين يدي الله يوم القيامة، كل واحد فينا يقوم بين إيدين ربنا يوم القيامة، فيقرره الله بذنبه فيقول العبد الصالح أي رب كنت من هذا الذنب مشفقة، كنت من هذا الذنب مشفقة، يا رب أنا كنت ندمان جدا من الذنب ده، يا رب أنا كم من دمعة نزلت بسبب هذا الذنب أنا ندمت عليه. فقال الله عز وجل غفرته لك، غفرته لك. ازاي حين تدمع عنا يا اخوانا عاملة زي البنزين، محتاجة ربنا يا رب يعافينا، محتاجة كده لسنة شرارة صغيرة علشان تدفع هذا الدمع، محتاجين للمؤثر اللي يطرق على هذا القلب يدي الأمر بسرعة للعين تدمع. هذه العيون اللي أنا شايفها الآن أمامي بتبكي، صدقوني هذا البكاء نظرا لأن أنت من جواك مليان خير، أنت من جواك عينك قابلة للبكاء، عرضت نفسك للكلمة اللي أثرت فيك أنت بكيت. كل عين أنا شايفها قدامي الآن بتبكي ده لأنها خلاص جاء العنصر المؤثر فيها. العب دايما على القانون ده، اقفض واقفل على نفسك وهات تلاوة مؤثرة، هات درس مؤثر، هات كلمة وعظية. معايا من شيخ من الشيوخ الفلكيين أصحاب القلوب الرقيقة، وعرض قلبك وعينك لهذا المؤسس، وبعد كده قم صلي ركعتين وانظر إلى حالك بعد هاتين الركعتين. أخوانا، لن يكفي أن يغان الذنوب التي أوقدناها لأنفسنا بمثل دمع العين وبمثل ندم القلب. وده المعنى الثاني اللي لازم يكون واضح قدامنا. محتاجين نحوط نفسنا على الساعة اللي نقفها، على الدقيقة اللي هقفها بين إيدين ربنا، بس بقلب خاشع وبعين دامعة، وبعين دامعة. ساعتها أعطيك المعنى الثالث، وهو معنى فرحك والكون من حولك بهذه التوبة. والله يا أخوانا، من أعظم أنواع الفرحة والسعادة اللي ممكن في يوم من الأيام تفرحها أو يفرحها إنسان، فرحة التائب بين إيدين ربنا. علشان كده قلت لكم قبل كده كتير، لما كان بيجي لي شباب وبنات عايزين يأسلموا ويدخلوا في الإسلام، بمجرد ما الشبهات اللي كانت في دماغهم ناحية الإسلام تزول وبيأسلم، تجد هذا الإنسان بينفجر من البكاء أو ينفجر بالبكاء. ما سألتش نفسك قبل كده ليه الإنسان لما بيأسلم أو العاصي لما بيتوب بينفجر بهذا البكاء؟ شفتوا فرحة العصفور؟ شفتوا فرحة العصفور اللي عايش طول حياته في قفص، ومرة واحدة صاحبه نسى الباب مفتوح فأخذ حريته وطلع فرحان؟ لا لا لا. شفت في يوم من الأيام قرية من قرى أفريقيا فيها مجاعة والناس بتموت، والأم ابنها بيموت على أيديها وولادها بيموتوا بين إيديها، ومرة واحدة لقوا داعية من دعاة المسلمين رايح داخل عليهم بالأكل وبالشرب وكل ما يحتاجون؟ ممكن تتخيل قدر الفرحة؟ مشارخ الراز له درس جميل جدا وهو نازل على قرية من قرى أفريقيا، هو داعية كويتي وهو نازل على قرية من قرى أفريقيا فيها مجاعة والناس بتموت، وهو بيوصف الرحلة ان هو بياخد مراكب وبيمشي وسط بحيرات وغابات علشان يوصل بالاكل للناس دي. فاول ما خلاص هو قرب والناس واقفة بتشوف مين الغريب اللي دخل علينا، فلقيت قارب صغير راكب فيه شيخ شكله خليجي ومن وراه مراكب محملة بالاكل والشرب. انت مش تتخيل في حياتك قدر فرحتهم. شفت الفرحة اللي ملت، راجع الفيديو النهاردة وشوف قدر الفرحة اللي ملت وجوه الناس لما شافت الأكل والشرب راح. شفتوا الفرحة دي؟ عايز أقربها لك أكتر وأكتر وأكتر. شفت فرحة الناس يوم مصر كسبت غانا؟ شفت الشوارع كانت عاملة ازاي؟ شفت الفرحة اللي هزت أركان مصر كلها لما جابوا الجون الأولاني والتاني؟ شفت الفرحة دي رغم ما فيه الناس من ضنك وشدة؟ شفت الفرحة دي؟ أي الفرحة دي هي فرحة الكون كله وانت أولهم، وخالق الكون هي نفس الفرحة اللي بيفرحها الإنسان بعد توبته. الكون كله بيفرح معاك، وربنا سبحانه وتعالى أشد فرح من فرح الكون كله يوم ما انت توبت. هو الكون كله بيتوب، بتبدأ أول فرحة بيك أنت. شفتوا الأخت اللي في يوم من الأيام ما شاء الله يبعتوا لي ورقة، يا شيخ أخت معانا الحمد لله لبست نقاب لبست حجاب، جواها فرحة يعني طايرة، بتقول أنا ماشية في الشارع كده حاسة أني ملكة. شفتوا الفرحة دي؟ دي الفرحة اللي ربنا بيقذفها في قلب كل إنسان اتخذ قرار أنا خلاص رجعت لربنا سبحانه وتعالى. الفرحة دي اللي بيستشعر فيها الإنسان ثلاث حاجات ما تنسهمش. بيستشعر فيها الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه يوم أن وفقه للتوبة. أنا ربنا سبحانه وتعالى يوفقني للتوبة؟ أنا ما استحقش أصلا. فتستشعر أصلا فرحتك إن ربنا هو الوفاءك للتوبة، قلبك يتملى فرح. اثنين، يوم أن يستشعر الإنسان كيف أن الله بغض لقلبه المعصية، بقى كره المعصية اللي كان بيحبها، اللي أضى حياته كلها فيها. أنا خلاص أنا بكرهها، أنا مش بحبها، أنا مش عايز أعملها. يوم أن يستشعر الإنسان أن الله بغض لقلبه هذه المعصية. وأما الثالثة وهي يوم أن يستشعر الإنسان أن له قيمة عند ربه، أن الإنسان من شر هي اللحظة التي يستشعر فيها كل إنسان أنه غالي عند ربنا، أن ربنا ما سمهوش، وقف معاه ورزقه التوبة. أن الإنسان منا يفتكر إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. وقد أقامك الله عز وجل في مقام من أعظم المقامات عنده، مقام التوبة. ساعتها بيملأ قلب الإنسان فرحة ما بعدها فرحة، وسعادة ما بعدها سعادة. يوم ما استشعرت إن لك قيمة عند الله سبحانه وتعالى، يوم أن استشعرت ان انت حد ربنا غالي، ساعتها والله يا اخوانا مش انت بس اللي بتفرح، والله يا اخوانا مش انت بس اللي بتفرح، بل الكون كله بيفرح معك. الكون كله بيفرح مع التائب، مش انت اللي بتفرح لوحدك، ملائكة السماء تفرح معك، والله ملائكة السماء تفرح معك. قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه دعوة خاصة لمن نزل مقام التوبة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فرحة ملائكة العرش حملت العرش بك يدفعهم هذا الفرح إلى أن يخصوك بدعوة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الملائكة فوق، الملائكة فوق تدعي لي أنا يا أخي فرحانة بيك. ما أنا بقولك الكون كله هيفرح معاك، الكون كله هيفرح معاك. وقبل كل هذا فرحة الله تبارك وتعالى بك. الله سبحانه وتعالى وهو الغني عنا، سبحانه وتعالى هو الغني، له عبيد سواي كثير يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. هو غني عنا وعن عبادتنا، ولكن يفرح، يفرح ربنا عز وجل، يفرح ربنا عز وجل بفرحنا يوم أن رجعنا إليه. كل إنسان منا يا أخواننا يستشعر الفرحة دي إن ربنا وفاه للتوبة. الفرحة دي من أعظم المثبتات للعبد على طريقه بين يدي ربه عز وجل. لذا أنا دايما بقول لكم يا أخواننا التوبة تجمع بين الحزن والندم وبين الفرحة والسرور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يصر ولا يفرح ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبودية العبد لربه والرجوع إليه. رجوع العبد لربنا سبحانه وتعالى رجوع العبد لربه سبحانه وتعالى ده من أكتر الأشياء اللي ممكن تفرح قلبك. عارف ليه؟ أنت ليك قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة معانا النهاردة، علشان كده بقول لك اوعى تيأس. عايز اقول لك اوعى تيأس، اوعى تيأس في يوم من الايام لذنب انت وقعت فيه، اوعى في يوم من الايام يصيبك قنوط او احباط لذنب انت وقعت فيه او بتقع فيه. ما تيأسش، كل اللي عليك حاجة واحدة بس، اقف بين ايدين ربنا وكلمه ونجيه. وزي ما الانسان منا لما بيذنب ذنب بيروح لشيخ او لداعية او لحد صاحبه ويقعد ينفجر يبكي كده بين ايديه ويقول له انا ندمان على اللي انا عملته، الله احق بهذه الجلسة من اي احد. في يوم من الايام الانسان منا يحس انه مكسور قوي في اي امر من امور الدنيا، فاول حد يدور عليه يدور على والدته ويقول لها بس انا عايزك في امر، ويقعد يكلمها ويعيط ويعيط، والام تاخده كده في حضنها وتطبطب عليه وتقول له يا ابني ما تخافش ربنا معاك. اولى بهذه الجلسه الله سبحانه وتعالى، اولى بهذه الجلسه الله سبحانه وتعالى، انك تقعد بين ايديه وتكلمه. وزي ما الانسان منا بيكون على يقين انه لو واقع في مشكله وحل المشكله بيدي امه، لازم تفهم كويس جدا انك هتجري عليها وتقول لها حلي لي المشكله، ونظرا لرحمتها وعطفها وحنيه الام اللي ربنا فطرها عليها عليه بتلاقي بتحل لك مشكلتك. الله أرحم بنا من أمهاتنا وأرحم بنا من آبائنا، وهو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى التواب. ارجع له بوعى تيأس، لأن اليأس يا أخوانا ده قنبلة من القنابل الموقوتة اللي بتصيب الإنسان بعد الذنب، قنبلة من القنابل الموقوتة اللي ممكن تضيع الإنسان تهلك الإنسان. عارفين ليه؟ لحاجتين، وبقول لك اهو اوعى في يوم من الايام تيأس. قال الله عز وجل انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. قال ابو قلابه رحمه الله امام ائمه التابعين رحمه الله، قال هذه الايه، طبعا الايه دي هذه الايه يقول انما نزلت هذه الايه في الرجل يصيب الذنب فيقول هلكت ليست لي توبة. الآية دي نزلت في مين؟ في واحد في يوم من الأيام أذنب والخلاص أنا هلكت ما عادش لي توبة، فييأس من رحمة الله فينهمك في المعاصي، فهذا هو الذي نهى الله عباده عنه. شفتوا فهم القرآن؟ شفتوا الناس اللي فهمت القرآن صح؟ يقول لك اليأس من رحمة الله ده مشكلته ان كتير من الشباب اللي بنقابلهم في قمة درجات الانحراف لما بنكلمهم انتوا ليه كده، يقول لك انا اصلا ماليش توبة، هي كده كده بايظة اصلا، مع ربنا ما فيش يأس. ممكن تيأس مما في يد اي احد الا الله، يفتح ليك دايما الباب، يفتح ليك دايما الباب. فمشكلة اليأس أول مشكلة، ودي القنبلة الأولى في اليأس، أنه يجعل الإنسان دائما منهمك في معصية الله، ما هي خلاص باظت. الثانية، الشيطان بيبقى حريص بعد الذنب على أنه يفتح باب اليأس للمذنب حتى لا يجتهد الإنسان في العمل في الطاعة في العبادة، يفضل يأسك ويقنطك يأسك. في واحد عمل ذنب أول حاجة فكر فيها يقوم يعمل إيه؟ يوم يتوب ويصلي ركعتين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. هو علشان ما يخلكش تعمل دي يأسك. قال ابن سيرين: إياك أن تيأس فتقنط فلا تعمل. قانون: تيأس تقنط ساعتها لا تعمل. احنا محتاجين يا أخوانا، محتاجين ننسى قصة اليأس مهما كان الذنب. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر اليهود والنصارى وما قالوه في حق الله، قال الله سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الذين حرقوا أصحاب الأخدود، حرقوا أصحاب الأخدود، حرقوا المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول قبلها إيه؟ ثم عفوا في الآية: فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم، ها؟ قال ابن عباس: حرقوا أولياءه وحثهم على التوبة. حرقوا المؤمنين ويقولهم لو تبت أتوب عليكم. بل ليس هناك أعظم من ذنب قال الله في شأنه أنه به حارب العبد ربه ورسوله. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. عايز تعرف عظيم الذنب اللي عملوه، كمل الآية: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بعدها ربنا يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ده حارب ربنا، ده حارب النبي، سعى في الأرض بالفساد. ربنا يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اعلموا أن ربنا غفور رحيم، هيغفر لهم ويتوب عليهم. وده المعنى الرابع أو الخامس معنا. المعنى الأخير هو قد إيه التوبة يا أخوانا بتفتح لنا أبواب كثيرة جدا من الخير. كل ده عايز أقولك عاد الله عز وجل عليك بالقبول، هيقبلك مهما كان الذنب. طيب، وعاد الله عز وجل علينا بالفضل، كيف يعود الله عز وجل بفضله على التائب؟ تعالوا بقى نعرف هذا الكلام ولكن بعد الأذان بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد الله عز وجل عليك بالقبول فقبلك، ثم يعود الله عز وجل على الإنسان منا بالفضل. إيه الفضل اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه التائب؟ يعني أنا عايز أسأل، إيه الفضل اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعود به على التائب؟ هذه أول فضل، أن يبدل الله عز وجل له سيئاته حسنات. حاضر، تعال بس نقول واحدة واحدة بدليلها. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أدي واحدة. اثنين، معلش خذوا معها المغفرة، خذوا معها المغفرة. طب ايه الفرق بين تبديل السيئات حسنات وبين المغفرة؟ المغفرة يا اخوانا ما تنسوش، المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر ده هو الشيء الخوذة اللي بتبقى موجودة على الرأس. المغفر اللي هي الخوذة بتاعة المقاتل اللي بتبقى على الرأس اللي بتحميه من نزول سيوف عليه او الأذى عليه. فالمغفرة معناها هي ان يحميك الله تبارك وتعالى من عقوبة الذنب، كما يحتمي المقاتل بهذه الخوذة بالمغفر اللي على رأسه. فمعنى مغفرة الله أي أن الله سبحانه وتعالى يحميك بعد توبتك من عقوبة الذنب. وهذا هو قول الله عز وجل في شأن قوم يونس: فلولا كانت قرية، فلولا هنا بمعنى فهلا يلا كلكم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. آمنوا هنا معناها يعني إيه؟ آمنوا وتابوا، آمنوا وتابوا. لما آمنوا واحد كشفنا عنهم إيه؟ عذاب الخزي. هو ده معناها ان توبتي بفضل الله دفعت عني الايه ها دفعت عني هذا العذاب. فالتوبة التوبة واحد بتبدل السيئات حسنات، اتنين ربنا سبحانه وتعالى يغفر بهذه التوبة للعبد. خد معاها حاجة تالتة، خد معاها حاجة تالتة وهي عفو الله عنك. تقول لي عفو ومغفرة ما الاتنين بمعنى واحد؟ اقول لك لا، هي المغفرة معناها ايه؟ ها؟ حماية من العقوبة. اما ايه العفو؟ خدوا دليلها الاول، قال الله سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وايه؟ ليه ما قالش يغفر؟ ليه قال يعفو؟ خدنا في اسم الله العفو، العفو معناه الايه؟ ها؟ المحو والإزالة. فمعنى ويعفو عن السيئات هنا ثلاث حاجات. واحد، يعفو عن السيئات معناها يمحو السيئات من صحيفة سيئاتك. اثنين، يمحو السيئات من قلبك. ثلاثة، يمحو حب القلب لهذا الذنب. يبقى العفو حاجة، المغفرة حاجة، تبديل السيئات لحسنات حاجة ثالثة خالص، حاجة ثالثة خالص، وكل واحدة منها بتديك معنى جديد. أربعة، بصوا الكلمة اللي كنت بقولها لكم من شوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الموقف اللي كنت بقول لكم عليه إن القلب لا يفرح بشيء كفرحته بالتوبة والندم، هذا هو عين قول الله عز وجل الذي يبشر الله عز وجل فيه التائبين بعودته بالفضل عليهم، أنه لن تطيب حياة إنسان بمثل التوبة، لا تطيب حياة إنسان بمثل التوبة، بمثل الرجوع إلى الله. اسمع، قال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ها يمتعكم متاعا حسنا. زي ما الذنب يا أخوانا بينغص على الإنسان حياته، زي ما الذنب بيخلي الدنيا كلها سودة في وجه العبد، على النقيض التوبة. التوبة بقى النقيض ده، التوبة بقى النقيض ده، التائب الطائع العابد ده ما شاء الله أكبر بالله فرحته بتوبته خلت الحياة كلها جنة بالنسبة له. ايه كمان؟ اسمع اللي جاية دي، قال الله عز وجل ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. واحد، يرسل السماء عليكم مدرارا. اثنين، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ده التوبة مش معناها ان انت هتكسب حاجات دينية وبس، ده انت الدنيا كلها تفتح عليك. والله يا اخوانا الدنيا كلها تفتح عليك. اشهر موقف من مواقف كعب بن مالك على الاطلاق، لو سألت أي حد تعرف إيه من حياة كعب بن مالك يقول لي إيه؟ توبته في غزوة تبوك، كانت فتحة خير على كعب بن مالك. زي ما كانت السيدة عائشة بتقول ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، ربنا أنزل في شأن كعب بن مالك آيات تتلى إلى قيام الساعة. عز شرف. يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ايه كمان؟ قلبك يبقى نضيف بقى، قلبك ينضف، تحس كده بنقاء في قلبك. ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له في قلبه ايه؟ ها؟ نكتة سوداء، فاذا تاب ونزع واستغفر ها يرجع القلب ابيض تاني، يرجع القلب رقيق تاني، الآية تأثر فيه والمعنى يؤثر فيه. ايه كمان؟ الامان يوم القيامة في التوبة ورجوع الى الله. فرحة يوم القيامة، هو يوم القيامة فيه فرحة؟ ما أنا قلت لك خدها قانون كده، للتائب فرحة لا تنقطع إلا بدخول الجنة. ليه لا تنقطع إلا بدخول الجنة؟ هو يخش الجنة التوبة الفرحة انقطعت؟ لا، بقى له فرحة تانية بقى خالص أكبر وأعظم بكتير. طب إزاي يفرح؟ يفرح يوم يمسك كده صحيفة سيئاته فبيبص فيها ملقاش فيها أي ذنب من الذنوب اللي عملها زمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره يفرح، من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها ها ما الاستغفار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فرحة، سعادة، سرور، مش كده وبس. أصبح حبيب الله، أصبح التائب حبيب الله، ربنا بيحبه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين. ربنا بيحبكم لما تتوبوا وترجعوا إليه سبحانه وتعالى. دي بعض المعاني في معاني الفضل، نكملها بقى في درس المرجع إن شاء الله، في فضل الله عز وجل على الإنسان اللي رجع لربنا سبحانه وتعالى. حوالي 53-54 من الإنسان الضعيف ده قعد يجمعهم كده من القرآن، جبت قصص التائبين في القرآن وفي السنة والفتح اللي ربنا فتحوا به فتحوا سبحانه وتعالى عليهم، جمعتها كده أقول لكم اتفرجوا وشوفوا لما الناس دي تابت ربنا سبحانه وتعالى عمل معها ايه. ماشي، نشوف كده أسئلتكم سريعا. السؤال الأولاني: لو سمحت يا شيخ، أنا متزوجة من 16 سنة وكنت وقتها لم ألتزم، وتزوجت زوجي، والآن من الله علي بالهداية والالتزام، وأصلي وأصوم وأطيع الله والحمد لله، لكن للأسف زوجي هداه الله ما زال على حالي، لا يصلي ولا يصوم، وعندي منه 4 أطفال، هل فعلا لا يجوز الجلوس معه وأتركه وأهدم بيتي، ولا ماذا أفعل؟ مع العلم أنا عندي 3 بنات وولد، أخاف على خراب بيتي، بالله عليك أفدني جزاك الله خيرا. سؤال ثاني برضو جالي برضو حالا: نصيحة للزوجات في الصبر على أزواجهن إذا وقعوا في ذنب أو فترت همتهم. سؤالين مهمين. من ضمن المعاني العظيمة جدا من معاني التوبة أن يستشعر الإنسان أن هذا فضل الله عليه. قال الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فإيه؟ فمن الله عليكم. لكل زوجة من الله عز وجل عليك بهداية والتزام، أنت كنت قبل كده زي زوجك بالضبط. فمش معنى أن ربنا من عليك بالهداية والتزام تقولي لي أنا عايز أطلق وأخر بيتي وأنت عندك أولاد، أو لو حتى مش عندك أولاد، المعنى اللازم يستقر في قلبك وفي عقلك أن زوجك ده حبيبك، أن زوجك ده قرة عينك، أن زوجك ده واحد أنتوا مرتبطين ببعض جدا وأنت خايفة عليه جدا جدا جدا، لهفتك عليه لما كان بيتعب أنا عايز نفس اللهفة دي تبقى موجودة لما هو كان على على معصية أو بعد عن الله، لهفة حب وشفقة ورحمة، وتاخدي بإيديه كده وتطبطبي عليه وتقولي له يعني أنا نفسي أنا وإنت نقرب أكتر من ربنا سبحانه وتعالى، تقولي له كده واحدة واحدة، مش تقولي له يا فاجر يا عاصي اللي بتسب الدين وما بتصليش، يا كافر يا ابن ال... لا لا لا لا لا خالص، لا خالص، بل لابد ان هي تعلم يقينا ان هي اذا كانت قبل كده كانت بتود وبترحمه، هي لابد ان هي النهاردة تزداد ود ورحمة، اذا كانت مشفقة عليه قبل ذلك هي تزداد عليه شفقة، تزداد عليه رحمة، تزداد به رحمة، وتاخد بإيدين طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وعلى قدر حرصها على هدايته وطاعته، مش خربتها، على قدر حرصها على هدايته وطاعته ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيها، وبذولي معه كل الأسباب إن احنا ناخد بإيديه. وأهم حاجة، أهم حاجة عايز أقولها ليكم وأقولها للزوجات: أوعوا في يوم من الأيام تبصوا للزوج إن أنت على طاعة وهو على معصية، تبصوا له بصة احتقار، أو تبصوا له في يوم من الأيام وتزدريه، لا، بصوا له نظرة شفقة ورحمة تاخدي بإيدين ربنا سبحانه وتعالى. ما حكم زكاة المال للأخ إذا كان متعثرا ماديا في أموره اليومية؟ لا بأس، لا بأس أبدا إن أنا إذا كان ربنا موسع علي وأخويا فقير، لا بأس أبدا إن أنا أديله من مال الزكاة، مش فيها أي مشكلة خالص. اللي حرموا أهل العلم والفقهاء الأب وإن على إن أنا أدي زكاة الأبوية أو جدي أو أبو جدي والابن والنزل، أو الأب يعطي الزكاة لابنه، ليه؟ لأن دول أصلا في رقبتي أنا مسؤول عنهم أصلا. هذا الكلام مناسب للتائب ولكنه دعوة للمذنبين. أبدا أبدا، أنا قلت في تكرار الذنب جزئية مهمة جدا، قلت أن يتوب ويندم ويحزن على هذا الذنب، وأهم حاجة ينظر للأسباب اللي دفعته للذنب فيتوب منها ويبعد عنها، تكون النتيجة أنه لو عاد الذنب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب تاني وربنا يتوب عليه. إنما أن الإنسان يذنب وبعد كده يذنب تاني وتالت ورابع وخامس ولا يندم ولا ينظر إلى الأسباب فيتركها، دي دعوة الناس للذنب. أما توبة ندم استغفار مع النظر في الأسباب اللي يبتعد عنها، إن شاء الله تكون باب توبة بإذن الله. لو أن هناك امرأة قامت بتأجير شقة وصاحب البيت يريد الشقة وهي ترفض تركها وتدفع إيجار بسيط جدا عن طريق المحكمة، مع العلم أن هذه السيدة لها بيت تسكن فيه هي وأولادها وأغلقت الشقة التي هي ليست ملكها وترفض تركها تماما، ما الحكم؟ هذا سحت لا يجوز شرعا. النظام الشيوعي لما نزل مصر خلى إن الناس كلهم مشتركين في أموال بعض، فعمل نظام الإيجار الدائم، وهذا النظام منافي تماما للدين. ليه؟ أعرف حد مثلا له شقة مثلا، أعرف حد له شقة مثلا، الشقة دي على المشاية بيدفع 2 جنيه في الشهر أو الله، وبيدفعها بالسنة، ده ظلم لصاحب الشقة، ظلم لصاحب العقار، ده ظلم. والإيجار عندنا في الشرع لابد يكون محدد بوقت معين. أما الإيجار القديم ده، ده أولا منافي للشرع، والجهة الثانية زي ما نقول إن ده ظلم في شأن الحالة اللي معانا أو السؤال اللي معانا، إن أنا عندي بيت وأملك بيت تاني وسهل إن أروح أقعد فيه، ومع ذلك أفل الشقة الثانية لا أنتفع بها وعاملة للراجل أذية. بقول برضو للمؤجر ألا يظلم في رفع الإيجار على الناس، وإذا رأى إنسان شاب لسه في مقتبل حياته يخفف عليه من أمر الإيجار شوية، ويكون الإيجار ده بالمعروف بين الناس بعضهم وبعض، ودي صدقة من أعظم الصدقات المخفية للمؤجر، للمؤجر دي صدقة مخفية، واخد بالك؟ إن أصل يكون في تراحم بين المسلمين في قضية الإيجار بالذات، فبنقول للست اللي هي بتقول عندها شقة تانية، عندها شقة تانية واخد الشقة من الراجل ده يعني عنوة كده لإنهاء جار قديم، نقول لها هذا لا يجوز شرعا. سؤال: لو أن هناك امرأة مقتدرة ماديا وعندها قطعة أرض وأولادها محتاجين، ومنهم من يحتاج المال ليجهز ابنته، هل يجوز لأولادها أن يبيعوا الأرض بدون علمها؟ لا طبعا، حرام، تبقى سرقة. لو باعوا الأرض بغير علمها تبقى سرقة، حرام طالما بتاعتها. اللهم إلا إذا كان الأرض دي مثلا هم ورث فيها كلهم، ممكن هنا بقى إيه يعني برحمة وبمودة وما يخسرش أمه عشان أمر زي ده. رجاء الشيخ الدعاء لزوج صديقتي توفاه الله فجأة وترك زوجته التي لم تتجاوز 23 سنة وطفلين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. أسئلتكم النهاردة كتير وكبيرة. من أعظم الأشياء إن شاء الله اللي الواحد بيجتهد فيها الفترة اللي جاية دي، من باب بقى غسيل بقى يعني نغسل نفسنا، إحنا إن شاء الله بنجهز للعمرة الآن، بنجهز إن شاء الله للعمرة. العمرة دي إن شاء الله يعني فيها معالم جديدة، يعني العمرة دي إن شاء الله هتكون عمرة سيرة بإذن الله. العمرة اللي جاية دي إن شاء الله اسمها عمرة سيرة إن شاء الله، هنتوجه فيها إن شاء الله. الهدف الأساسي من العمرة أنني سأتوجه بإذن الله عز وجل إلى كل الأماكن اللي هي متعلقة بالسيرة علشان نتكلم عن السيرة فيها، إيه اللي حصل هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نروح عند غار حراء ونقول حصل هنا كذا كذا كذا في السيرة، نروح مثلا عند النزلة بتاعت الجمرات في ميناء، في مسجد هناك صغير كده محاط عليه بسياج، ده المكان اللي كانت فيه بيعة العقبة، هنروح بالأوتوبيسات هناك في المكان ده علشان نقول للناس هنا تمت بيعة العقبة، حصل فيها ايه وكذا كذا كذا، بحس الناس السنين اللي فاتت يعني من حوالي بفضل الله اللهم لك الحمد احنا بنعمل العمرة التربوية اللهم لك الحمد من ايام مسجد الصديق من حوالي 12-13 سنة، وجدت دايما ان غزوة احد مع الناس ما بتتنساش ابدا ابدا. ليه؟ لان احنا بنروح عند مكان غزوة احد وبنشرح للناس الغزوة مشت ازاي، فالناس ما بتنساش ابدا الغزوه اللي هي شافتها على ارض الواقع. احنا ان شاء الله بنرتب دلوقتي يعني اخواننا هناك في السعوديه يعني بيعملوا لنا حصر شامل كده، هنروح بدر ونشرح غزوه بدر، ونروح احد غزوه احد، ونروح خيبر والخندق والاحزاب، هنروح بفضل كل الاماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان له فيها مواقف، مش زياره تعبديه عشان ما تبقاش بدعه، طبعا دي بدعه، ولكن هي زياره تعليميه هنشرح فيها السيره من اولها لاخرها باذن الله تبارك وتعالى، وتكون فرصه لتجديد توبتنا ورجوعنا الى الله سبحانه وتعالى. نعم، خلال ايام ان شاء الله. انت عارف طبعا ان كانت في مشاكل في موضوع ال 2000 ريال والكلام ده، فلسه الامور ما استقرتش، فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني خلال اخر الاسبوع ده تكون تفاصيلها كامله معانا باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله. طيب انا اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، اسئلتكم النهارده كتير، فباذن الله الاسئله نجاوب عليها ان شاء الله الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. العلم بالادب فنال اعلى الرتب، فعشت